العاشقين تسيل Yeah. كفك قال وقيلوا من لنا إلا الحب تاه ببغيه Yeah. عقلي نفسي الفؤاد نعم علي يصبح محزون الفؤاد نعم علي الحب شهد الحب شهد في البداية يا أخي وآخره ولا معلول جبل تناول عين والقلب مشغول والقلب مشغول مشغول مشغول مشغول عجبا تناول عين والقلب مشغول وفي فؤاد لهيب الحب مشعول في فؤاد لهيب الشوق مشعول والنار فيه مهجتي لا تنطفي أبدا أبدا حتى أكون بكل فيه مقتول الحب نار يحرق الغيره